حديث يا أسماء، إذا بلغت المرأة الحيض هل هو صحيح أم ضعيف؟ لأني قرأت في كتاب الحجاب للألباني أنه حسن من طرق كثيرة، وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى يقول عنه في برنامج نور على الدرب أنه مضطرب ومرسل وهو ضعيف. الأمر كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، فأبو داود مخرجه يقول بعد عيننا إذا ذكره بسنده يقول يا خالد بن دريس لم يدرس عائشة. ثم بعد ذلك أيضا من رواية قتادة إذا يرويه الظاهر عن قتادة سعيد بن بشير. فالمهم أن الحديث ضعيف جدا والله المستعان.